أشكو من بعدي كل ما ولا زمان زدت منه شكاتي والله أشكو من بعدي كل ما ولا زمان زدت منه شكاتي أشكو شكرا.